بالنسبة لي هو الدنيا واللي فيها، وبحس بي حتى لو في بينا مسافات. بالنسبة له أنا أكتر بنت بيثق فيها، وقبل ما أطلبه وأجي وأطلبه وألاقيه عالباب، يشكيلي همه وأشكيله همي، وطول الليل على التليفون بنسهر بالساعات. وصحيح في بينا حكاوي كتيرة جميلة وذكريات، لكن حبه ليا طول عمره كان حب اخوات. وعموما انا راضية بالحال ده معاه بالذات، وهو في احلى من انه يكون رابطنا حب اخوات. نتعرف عليها ونبقى صحاب، لازم طبعا البسمة على وش افردها وانا شايفة ايده في ايدها، من العذاب. وهو ده قليل، ده انا بتخيل نفسي مكانها ساعات، لا فوق يا قلبي حبه ليها مش حب اخوات. وعموما انا راضية بالحال ده معاه بالذات، وهو في احلى من انه يكون رابطنا حب اخوات. مشاعري تكون حاجز بينهم، وهو بريء اصلا منهم وانا اللي بخبي. لازم ابعد لحسن تشوفه ويايا، وتحس ان في جوايا حاجة ليه في قلبي. وياها تحس بيا اسألني، اصل احنا بنات، خليني بعيد احسن، والحب ده يفضل حب اخوات. وعموما انا راضية بالحال ده معاه بالذات، وهو في احلى من انه يكون رابطنا حب اخوات.